وقت ما يشاء. لذلك هنا نقول 45 مرة ذكرت اسم ربي سبحانه وتعالى القدير، كما في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولكل وجهة، ولكل إيه؟ وجهة هو ولي، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، كما قال ربي سبحانه وتعالى: يأتي بكم الله جميعا إن الله على حيث وإيه. خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك هنا وقال ربي سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يبين لك عفوك وعفو ربي سبحانه وتعالى. إن الإنسان يعفو، كثير من الناس من تعفو، وكثير من الناس من لا يعرف العفو. كثير من الناس قلقهم العفو وهم الأقل، وكثير من الناس تظن أن العفو ضعف. لو إنسان عفا يبقى ده إنسان ضعيف. أما ربي سبحانه وتعالى فعفو ربي العظيم القدير المقتدر القادر عن قدرة. يعفو، هو قادر يعفو عن العبد مهما بلغت ذنوبه، ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء. ثم يقول له ربي سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر ويجازي العبد بالحسنة أو سبحان الله بالعمل الصالح 10 أمثالها. بل ولو أصرف الإنسان على عبده مهما أصرف على نفسه، على العبد على نفسه، وأتى إلى الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا ولو أتاه بقراب الأرض خطايا سبحانه وتعالى، لكن يأتي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، لغفر ربي سبحانه وتعالى ذلك العبد، طالما أن ذلك العبد يوحد الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء، هي دي بقى القدرة، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. مفيش حاجة في الدنيا تعجزه، لا شيء يعجز ربي سبحانه وتعالى، وده من قدرته. أما اسم ربي سبحانه وتعالى المقتدر قيل ذكر في القرآن في 4 مرات، وكما قال ربي سبحانه وتعالى: أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الزخرف. وقال ربي سبحانه وتعالى في المتقين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلني وإياكم في هذا المقعد يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول آيات ربي سبحانه وتعالى وتقدير ربي سبحانه وتعالى، نقول هذا في حق عندما نتحدث عن اللي هي المقتدر. معنى هذه الأسماء، ما هو معنى هذه الأسماء في حق الله عز وجل؟ المعنى اللغوي أولا، شوفوا في أسماء الله سبحانه وتعالى: القادر والمقتدر والقدير. قيل القدرة مصدر قدر على الشيء أي ملكه فهو قادر عليه، ده المعنى. من ناحية دايما بنجيل الكلمة بنقول معنى هذه المعنى، بنقول المعنى اللغوي وبعد كده بنقول. والتقدير قيل على وجوه أو من معاني، أحدهما قيل التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته، بيقدر الأمر، يقولك فلان بيقدر الأمر من ناحية لغوية يعني. ولذلك هنا قالك تسوية وتهيئة، والثاني تقدير بعلامات تقطعه، والثالث أنه أن تنوي أمرا وقصدت أن تقول قدرت المسألة دي كده، يبقى أنا نويت المسألة دي. لكن وما هو المعنى في حق الله سبحانه وتعالى؟ نرجع تاني للمعنى اللي هو معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى. قول ربي القادر هو القادر على كل شيء في هذا الكون، كل شيء. قادر يشفيك من مرضك، قادر يعطيك كل ما تتمنيه، قادر لو خرجنا كلنا في صعيد واحد وسأل كل واحدة فينا ما تتمنى من خير الدنيا والآخرة يعطينا كلنا سؤلنا ولا ينقص من ملكه شيء. قادر ربنا سبحانه وتعالى مهما يكون المريض به من مرض، قادر ربي سبحانه وتعالى أن يشفيه في لحظة. قادر ربي سبحانه وتعالى أن يفتح عبد قلب العبد للهدى والهداية. قادر ربي سبحانه وتعالى أن يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، وهو وحده القادر. قادر إن ربي سبحانه وتعالى تتمني الشيء ولا تتصوري ان الشيء ده ممكن يتحقق. احيانا لما بيقول الانسان مش ممكن يحصل كذا، مش ممكن يحصل كده ابدا، انت تقولي مش ممكن يحصل، لكن القادر المقتدر القدير قادر ان يفعل، ان يفعل ما يشاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل هو من القدره على الشيء يقال قدره يقدره، فهو قادر وقدير، كقوله سبحانه وتعالى واورثكم ايه ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها كما قال ربي وكان الله على كل شيء قديرا. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجد الانسان كده نفسه في ضعف شديد لا يملك على شيء، لا يملك شيء، لكن يجد ذلك العبد بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال، لانه قادر سبحانه وتعالى انه يبدل الامور سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بانه قادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء ابدا، ما في شيء يعجز قدره ربي سبحانه وتعالى او يمتنع عن الله سبحانه وتعالى هنا. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته بيقول ايه، وهو القدير وليس يعجزه، مفيش حاجه ابدا تصعب عليه، انت ممكن يعجزك شيء وانا ممكن يعجزني شيء، ومهما كان الانسان قوي ممكن يعجزه شيء. اما ربي سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم وهو القدير وليس يعجزه اذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، لان ربي سبحانه وتعالى الملك المليك فلا يعجزه شيء ولا يقدر عليه شيء، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال في مكان اخر او في موطن اخر وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، كل شيء هو قادر عليه، قادر يسخر الشمس كما تنظري، قادر يسخر القمر كما تري، قادر يقلب الليل والنهار كما ترى، قادر يحول الإنسان أو يحول قلب الإنسان سبحانه وتعالى من الضلال إلى الهدى أو من الهدى إلى الضلال سبحانه وتعالى، قادر أن الله سبحانه وتعالى يغني الفقير ويقلب الأيام كما قال ربي سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على، هو القادر وحده يا أحبائي إنه يقلب هذا ويرفع هذا ويرفع أمم ويحيي سبحان الله ويولد مولود ويميت ويحيي ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول في طريق القيم يقول في ربي سبحانه وتعالى القدير الذي لكمال قدرته، من كمال قدرته إيه بقى؟ قال لك أول حاجة يهدي من يشاء ويضل من يشاء إلا أهل الهدى، اللي يستحق الهدى ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الهدى، اللهم اهدنا فيمن هديت، لأنه القادر وحده، القادر وحده إن يهدي الإنسان يهديك هداية الإرشاد، ينزل كتبه فبين لك الحق والباطل، ثم إذا فتح قلب العبد لهداية الإرشاد بسط لك يد العطاء فيهديك بعد ذلك هداية الإيه بقى؟ التوفيق والسداد، فيسددك ويوفقك ويلهمك ويرزقك الخير من حيث لا تحتسبي، وهو القادر وحده على ذلك. يبقى الإنسان سبحان الله لسه صفحة بيضاء ما فيش فيها شيء، لكن يقول يا رب ارزقني الهدى، يا رب هديني في لما تحب وترضى، يا رب افتح لي أبواب العلم، يا رب علمني، يا رب علمني ما جهلت. أيوة يستحق، تستحق العبد أن يسأل ربي سبحانه وتعالى القادر كل شيء، ولو حتى سألتيه شراكا عليك، اسألي ربي كل ما تتمني ولو شراكا عليك، ما تقولي أكسف أطلب من ربنا كذا، لا اطلبي، لأن القادر وحده أن يعطيك سؤلك، والله اطلبي ما تتمني من الملك المليك، من رب الكون، من رب العالمين، من القادر، من المقتدر، من الذي على كل شيء قدير. لذلك يقول يهدي من يشاء فاسأليه الهدى، لأن لا يهديك إلى طريق الهدى إلى الله عز وجل، يمكن يكون الإنسان عاصي أو معرض، أو معرض عن الله عز وجل، ويسأل ربي سبحانه وتعالى يا رب اهديني طريق السعادة، وهو لا يدري العبد أن طريق السعادة هو طريق الهدى. يا أحبائي لا طريق للسعادة إلا طريق الهدى، لو ملكت الدنيا بأكملها وجدت كده الدنيا بقت في قبضة يدك ومعرفتيش طريق الهداية أنت لست سعيدة، هذه السعادة أو طريق واحد للسعادة هو الطريق إلى في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة كما قيل ذلك. ولذلك تطير القلوب بمعرفتها بالله عز وجل، تبقى القلوب سبحان الله إيه؟ فرحة. لا تفرح القلوب فرحا حقيقيا إلا إذا أقبل العبد على ربه وفتح قلبه لله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل العبد على الله وفتح قلبه لله سبحانه وتعالى وانشرح صدره لله عز وجل كانت السعادة الحقيقية. ولا يملك هذه السعادة وما فتحها إلا الله سبحانه وتعالى، ربك وحده. ولذلك يظن الإنسان أن السعادة أن أنت تملك كذا أو يبقى عندك كذا أو يبقى عندك الدنيا أو يبقى عندك متاع الدنيا الزائل. أقول لك هذه سعادة زائلة. أما السعادة الحقيقية التي تفتقدي إليها وتدور عليها سعادة الدنيا والآخرة، من كان سعيدا فيها بهذه السعادة أو تذوق طعم هذه السعادة فهو سعيد في الدنيا وله وصال في الآخرة. سعادة الآخرة هي معرفة القلوب لمولاها. لا تصل القلوب لمناها حتى تعرف مولاها، لا تصل القلوب لمناها سعادتها قمة سعادتها حتى تعلم من مولاها ربي سبحانه وتعالى. بدون معرفة القدير المقتدر القادر لن تعرف السعادة، لأن زي ما أقول لك كده من ثمرات هذا الاسم إن حياتك هتبقى طيبة أو سعيدة، هتبقى راضية، حياتك هتقلب إلى رضا. وإذا عرف العبد طريق الرضا عرف العبد طريق السعادة. كم من نعمة قد ينقصها الإنسان أو قد لا يجدها الإنسان في حياته في الدنيا، كم نعم كثيرة ممكن الإنسان مش موجود عنده في الدنيا، لأن الذي يقدر هذه النعم هو الملك الذي عنده خزائن هذه النعم بيده وحده. ولو ربي سبحانه وتعالى قدر لك هذه النعم، لو اجتمعت الإنس أنهم يمنعوا منك هذه النعمة، ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليك النعم لأنه القادر وحده. فإذا حرمت من نعمة في الدنيا لكنك عرف قلبك الله لكنت سعيدة، لأنك على يقين وليس هناك شك في قلبك أن ربي الذي يختار لك هذه النعمة الموجودة في حياتك أو التي ليست موجودة في حياتك هو القادر المقتدر الذي يقدر الشيء والذي يقول للشيء كن فيكون. فكم من عبد راضي عن الله عز وجل وهو محروم النعم الدنيا، وكم من عبد يرفل غرقان في نعم الدنيا لكنه لم يتمتع بالنعمة الحقيقية وهي الوصال بينه وبين الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر، وارزقني وإياكم رضا عن الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول يا أحبتي في طريق ابن القيم يقول إيه، فمن قدرته ولكمال قدرته إنه وحده القادر على أنه يهدي من يشاء، ولذا يقول في كتابه ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لو قعدت تقولي لو إن عندك سبحان الله أولاد وقعدت تدعوهم إلى للهداية، يا ابني اعمل، يا بنتي اعملي، أدعوهم يا ابني صلي، يا بنتي صلي، تدعي لهم، تدعوهم وتدعي لهم. لو أراد ربي لهم الهدى لفتح قلوبهم. المفتاح بيدي سبحانه، اللهم افتح قلوبنا يا رب العالمين وسعدنا بتقواك يا أحبائي. والله لا سعادة إلا إذا وجد العبد طريق أنه يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا يهدي ربي، يهدينا بفضله. فإذا وجدت فتح لك باب الهداية، وأقول بداية هداية الإرشاد، إنك بقى عندك بصيرة، بقيت تميز الحق والباطل، بقيت شايف إيه الصح وإيه الغلط. هو ممكن الإنسان يبقى ما عندوش بصيرة، ممكن ما يكونش عنده بصيرة، يبقى شايف الحق لكن مش عارف يتبعه، وشايف الباطل وملتزم بالباطل. لذلك هنا نقول الذي يهدي هو الله. ولذلك سلم، اسألي ربي وقولي اللهم اهدنا فيمن هديت، فأنت وحدك القادر المقتدر على ذلك. ويقول ويضل من يشاء ولا تجعلنا من الضالين. من أول سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعوة يا أحبائي ندعوها، وانت بتدعيها كل يوم في صلاتك كام مرة، لكن يا ريت ندرك أو نتذوق دعوة هذه الدعوة احنا بنصلي وانت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم والصراط هو الطريق إلى الله عز وجل، الطريق الأوحد انك تعرفي من ربك وما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وما الذي يسلك في الدنيا ويكون في الآخرة لك سعادة. جنة في الدنيا هي وصال جنة في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المقتدر هو الذي أنعم عليهم بالهداية بالصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب ما تجعلناش من الضالين ولا المضلين، اللهم لا تجعلنا لا من الضالين ولا من المضلين. إحنا نفسنا لا نضل ولا نضل غيرنا يا رب العالمين. ويقول أيضا وهو الذي يجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. هتقولي طب وإحنا بقى مدام كده بقى في ليه جنة ونار؟ أقول لك لأن الذي خلق ألا يعلم من خلق؟ خلق عباده ويعلم من فيهم سيهتدي ومن فيهم سيضل، ولذلك خلقت الجنة والنار، خلق الجنة والنار، ولهذه أهل ولهذه أهل. زيك نقول وربي سبحانه وتعالى هو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون أو يدعون إلى إيه؟ إلى الله ويهدون بأمره. وربي سبحانه وتعالى هو الذي جعل فرعون إيه؟ من الظالمين وقومهم. فلذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة إيه؟ يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هؤلاء دول هم من؟ قوم فرعون يعني. وربي لكمال قدرته لا يحيط قادر، لا يحيط أحد بشيء من علمه أبدا، لأن ربي بقدرته يعلم كل اللي كان سبحانه وتعالى، ويعلم كل ما سيكون لأنه قادر. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ ويعلم ربي ما لم يكن بقدرته، ما لم يكن لو كان كيف يكن بقدرته، لو الشيء ده ما جابه، لو هذا الشيء لم يأتيك وهو القادر أن يأتيك ذلك الشيء، يعلم ربي القادر وحده إن لو الشيء ده ممكن جالك قد يحدث أشياء أنت لا تستطيع ولا تقوي عليها. فيرضى العبد عن ربي القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول ومن علمه سبحانه وتعالى ولكمال قدرته سبحانه وتعالى إنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام الكون ده كله. وما مسنا من لغوب، اللغوب اللي هو إيه؟ تعب. في حاجة؟ ليه اللي تحت وتحت هنا؟ ومن كمال قدرة ربي سبحانه وتعالى، ومن كمال قدرة ربي سبحانه وتعالى إنه لا يعجز أحد من خلقه ولا يفوته. واحد مثلا يقول إيه؟ أنا مش عايز أموت دلوقتي، أنا مش عايز أموت دلوقتي. في بعض الناس تقول كده، أنا مش عايز أموت دلوقتي يا رب، أنا مش عايز أموت دلوقتي. ونقول له لا يعجز شيء، ده لو كتب ربي الأجل في اللحظة والتو ولو كنتم في بروج مشيدة هيقضي الله أمرا كان مفعولا. لا يا ربي أنا سبحان الله ممكن جدا أخرج من الأرض دي اللي فيها مثلا أنا لو إنسان عايز مثلا يفر من الأرض دي، نقول له ولو بحثت على أرض، هل هناك أرض وسماء هي أرض هي غير أرضه وغير سمائه؟ فهو القادر المقتدر. وأنت والعبد لا يقدر، بل هو في قبضة، بل أن العبد في قبضة ربه سبحانه وتعالى، في قبضته. عشان كده احنا بنقول دايما ايه؟ يا ربي ناصيتي بيدك. شوف الدعاء ده يا بناتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. مهما قضيت انت عادل. بعض الناس جهلة تقول ايه؟ والله يا ربي ده حرام، استغفر الله العظيم. نقول لا، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. لذلك هو سبحان الله رب العرش العظيم، العبد لما بيقى يبقى عنده فكرة من يعني ربي، من هو الرب، من ربي سبحانه وتعالى، مالك الملك القادر المقتدر، يتأدب في الحديث عن ربي سبحانه وتعالى. بل هو في قبضته أينما كان، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو إن الإنسان مكتوب عليه الموت في هذه اللحظة وفر من هذا لما عرف ميعاده وابتدى يهرب من المكان ده عشان يروح مكان تاني، هيجيله ملك الموت في هذا المكان التاني، لأن ربنا سبحانه وتعالى القادر يقبضه في أي بأي أرض، بأي أرض إيه سبحانه وتعالى. فإنه فر منه فإنه يطول المال فيه. لذلك كل ما يكون كيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل. إزاي ممكن مثلا يقول الإنسان إيه؟ طب أنا مش عايز أتعذب في النار بس هعمل المعاصي كلها اللي أنا، أو هعمل اللي أنا بعمله كله. نقول وكيف يفر العبد من ربه؟ فين إلى الفرار إلى من؟ ده إذا أراد العبد فرارا فليفر إلى الله ففر إلى الله. أجمل فرار يا أحبائي ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال في كتابه الكريم ففروا إلى الله. لو فريت إلى الله هتفري إلى المقتدر القادر اللي الذي يقول للشيء كن فيكون. يقول في تفسير القرآن السعدي رحمة الله عليه: القدير هو ربي كامل القدرة، كامل القدرة هو القوة ربي سبحانه وتعالى. لما تقولي إنسان ده، والله الإنسان ده قادر يعمل لك كذا، في إنسان قادر يعمل لك كذا، لكن الكامل القدرة هو ربي سبحانه وتعالى. لا يوجد إنسان ولا يوجد أي مخلوق أيا كان ذلك المخلوق يبقى كامل القدرة. ما يكون كامل القدرة إلا الملك، مالك الملك سبحانه وتعالى. فيقول كامل القدرة بقدرته أوجد كل الموجودات، بقدرة ربي سبحانه وتعالى كل الموجودات الموجودة دي. كنت أقرأ اليوم سبحان الله في كائن مش عارفة كان طائر، يعني طائر كده سبحانه ورب العرش، يعني لما تيجي تقرأه في أوجد الموجودات وهدى كل موجود لما يحييه سبحان ربي وما يبقيه. ولذلك كنت أقرأ في هداية ربي سبحانه وتعالى لكل الكائنات، كنت أقرأ في كائن من كائنات ربي سبحانه وتعالى طائر من الطيور، يعني خلق ربي سبحانه وتعالى إثنة القرن له حاجة كده زي نعم. هذا المخلوق سبحان الله إذا تزوج وضع زوجته في حفرة شجرة، وضع الزوجة في حفرة شجرة وراح قافل عليها سجر، يعني قافل عليها، ده كده المخلوق ده موجود كده في قيلة في تقريبا في آسيا مش هنا يعني، وقفل عليها ولم يترك لها إلا ثقبا، ترك لها ثقب. من الذي هداها؟ ترك الثقب يجيب لها الأكل كل يوم يطعمها سبحان رب العرش العظيم وعلشان تتنفس. فإذا وضعت هذه الأنثى فريختها، وضعت يعني الصغار وتزوجوا يخرجوا، وبعد كده يخرج الصغار ويحصل نفس الأمر، الزوج يخرج يأكل الزوجة ويجيب لها طعامها وشرابها، والزوجة تبقى داخل هذا المكان سبحان الله لحد ما تضع تاني. هو كل اللي تعمله كأنها قاعد كان بالضبط تعمل لها ايه بنات، مستتها بالضبط في بيتها قاعدها في البيت. من الذي هدى؟ سبحان ربي، مين اللي هدى هذا الكائن؟ ولذلك لما تيجي ربي كامل القدرة سبحانه وتعالى بقدرته أوجد الموجودات وألهم هذه الموجودات أو هدى هذه الموجودات كيف تحيا، زي تعيش، إزاي يبقي نسلها، إزاي سبحان الله كائن من الكائنات زي سمكة، سمكة مثلا تهاجر هجرة طويلة في المحيط وتذهب لمكان معين على أبعاد كم، سبحان رب العرش العظيم، حتى يحدث هناك في هذا المكان التزاوج ثم تموت الإناث وتعود الصغار كل واحد يعود منهم إلى المكان اللي هو جا منه، والأماكن كلها مش واحدة. من الذي هداهم؟ طب إزاي عرف الطريق؟ من الذي علمهم الطريق؟ سبحانه وتعالى. فنقول بقدرته ربي سبحانه وتعالى أوجد الموجودات وبقدرته دبر الموجودات. ولذلك ما تخافيش من تدبير أمرك، ولا تفكري في تدبير أمرك، ولا تشيلي هم تدبير أمرك، ولا تشيلي هم تدبير أمر أولادك. لما يجي الإنسان كده ينظر في حياته يقول يا ربي سبحان الله أنا بفكر في بكرة، أصلا أنا خايف من بكرة، أصلا أنا بكرة مش عارف يحصل فيه إيه، لا أنا خايف على أولادي بكرة، لا أنا خايف على نفسي بكرة. بكرة ده لا تملكيه، بكرة الذي يدبر لك ولأولادك هو المدبر، هو القادر، هو المقتدر، فليس بملكك، مسؤولة فقط عما قدره ربي سبحانه وتعالى أو قدر ربي سبحانه وتعالى. خلق كل الكون ده وسخره ليكي لأمر واحد هو عبادة الواحد الدائم. هل قمت بعبادتي على الوجه الذي يرضي؟ ثم تركي بعد ذلك أمر تدبير أمرك لمن؟ لمن يملك تدبير الأمر. إحنا بننسى، وكأن نحن كل واحدة فينا بتفتكر إن هي اللي بتدبر، بتنام وتفكر وتزعل وتحزن وتقعد تظن إن الأمر كله بتفكيرها، إنها لما تقعد تفكر في المسألة دي، المسألة دي هتجيلها إيه الحل الأمثل من عندها. الذي يدبر لك كل مسألة وكل أمر هو القادر المقتدر، فلا تفكري في مسألة تدبرها بيد من؟ القادر سبحانه وتعالى. ولذلك قيل خلق المخلوقات وبقدرته سبحانه وتعالى، يقول ذلك في تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وبقدرته سواها وبقدرته أحكمها. وبقدرته ألهم كل كائن منها على معيشته وعلى تناسله وعلى إبقاء نوعه. وبقدرته هو الذي يحيي ويميت، كل دي قدرة. وبقدرته يبعث العباد يوم ينفخ في الصور، عشان كل واحد يأتي في ذلك اليوم يقرأ كتابه اللي ملاه في الدنيا بأعماله. فهل أعددنا لذلك اليوم؟ عندما يقف العبد بين يدي القادر سبحانه وتعالى في يوم قريب جدا، كلنا هنقف، كل واحد فينا يقف لوحده، كما قال ربي ولقد جئتمونا إيه؟ فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين إيه؟ زعمتم أنهم فيكم شرك، لقد تقطع إيه؟ وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني الدنيا دي بكل ما فيها مطلوب منك أمر هام، عبادة الله الواحد الديان. وإذا كانت الدنيا شغلتك عن عبادتي، اعلمي أن حظك من الدنيا على قدر هذا الشغل، ولن تأتيك من الدنيا إلا ما قدره القدير لك. إذا كانت الدنيا هي كل همك، هي كل حزنك، هي كل تفكيرك، اعلمي أنك لن يأتيك من هذه الدار الدنيا إلا ما قدره لك القادر المقتدر. لذلك هنا نقول وبقدرته يبعث العباد للجزاء. بقدرة ربي سبحانه وتعالى تقوم السماوات والأرض بإيه؟ بأمره. بقدرة ربي سبحانه وتعالى يأتي يوم ينفخ فيه في الصور. بقدرة ربي سبحانه وتعالى يقف العباد بين يدي رب العالمين ليحاسب كل عبد عن عمله في هذه الدار الدنيا. بقدرة ربي سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه. هتقولي كلنا نقف في صعيد واحد أو في وقت واحد، وكل واحد فينا هيقرأ كتابه؟ أيوة نعم. طب إزاي؟ اللي خلقك واللي خلقنا واللي رزقنا في آن واحد يرزقنا، قادر أنه في آن واحد إيه؟ يحاسب عباده سبحانه وتعالى، ويحاسب المسيء بإساءته. بقدرة ربي سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون، وبقدرته سبحانه وتعالى يقلب القلوب. علشان كده دايما بندعو ربي سبحانه وتعالى ونقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيه؟ على دينك. دايما ادعو هذا الدعاء، زي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ايه؟ لانه الانسان لو انقلب على وجهه ترك دينه، يعني خسر الدنيا والاخره. سبحان الله، قلوبنا بايه؟ بين اصبعي بايه؟ من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لذلك هنا وقيل ايضا القدره اذا وصف بها الانسان فقدرتك طبعا كما نعلم هي قدره ناقصه، أما إذا وصف بها يعني إذا وصف بها غير الله سبحانه وتعالى فهي قدرة لا تكون مطلقة. أما القدرة المطلقة تكون لمن؟ الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. ذلك هنا والقدير هو الفاعل لما يشاء، يفعل ما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة، وهو ربي سبحانه وتعالى. نقول آثار قدرة ربي سبحانه وتعالى، وقلنا آثار قدرة ربي سبحانه وتعالى في آفاق وفي الكون وفي المخلوقات وفي الخلق وفي كل ما يحيط به. لما يجي الإنسان ينظر إلى ذلك يقول الله تبارك وتعالى له القدرة التامة الشاملة، لا يوجز شيء. قدرته سبحانه وتعالى أن كل الكائنات، ناصيات كل الكائنات مش بس البشر أبدا، كل الكائنات كل المخلوقات ناصيات بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هنقول كده اللي هي في خلق ربي سبحانه وتعالى. من قدرة ربي سبحانه وتعالى انه خلق ربي سبحانه وتعالى التراب، وخلق ربي سبحانه وتعالى الجبال. لما تيجي تمر على سلسلة جبال كده وانت في طريقك مثلا، ما شاء الله كوني في عمرة ومن طريقك من مكة الى المدينة او من مدينة الى مكة، تشوفي جبال اشكالها سبحان رب العرش العظيم، هذا صخري وهذا حجري وهذا لونه اسود وهذا لونه احمر وهذا لونه ابيض. خلق ربي سبحانه وتعالى الجبال بقدرته. اصطفت الجبال ازاي؟ ازاي لما تيجي تنظري الى الجبل وارتفاعي، لما تيجي تنظري الى الجبل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتكف فيه، وتشوفي هذا الجبل وصعوبة صعود هذا الجبل وبناء وصنعة هذا الجبل، تقولي امنت بالله الواحد الاحد القادر المقتدر. ازاي وقف الجبل ده كده؟ وازاي الجبل ده قائم بهذا الشكل؟ وازاي اصطف هذا الجبل بهذا الاتقان؟ والذي ابدع خلقه هو ربي سبحانه وتعالى القادر، وكل جبل بهذا الشكل، فكيف بخلق البحار؟ وكيف بخلق الرياح؟ وكيف بخلق الماء والنار؟ بتيجي تشربي الماء يا ربي سبحانك تخيلي لو ان المره كده في لحظه من اللحظات بتقولي ايه؟ بتقولي الميه اتقطعت قليلا. من الذي اوجد لك الماء؟ سبحانه وتعالى. لو الميه غابت عنك كده ساعه بتقولي يا الميه اتقطعت عني ساعه في البيت ساعه واحده، بيبقى حالك شكله ايه؟ سبحان الله، بتبقي في حزن مع ان النعمه دي موجوده عندك على طول. ولو انك افتقدتي وكنت في سفر وافتقدتي ليه شربة الماء، بتحسي بايه؟ او افتقد جسمك لشربة الماء، من الذي خلق ذلك الماء؟ سبحانه وتعالى، من غير حول منك ولا قوة. بقول لك نعم لا تعد. ومن الذي خلق النبات؟ ومن الذي خلق الجان؟ ومن الذي خلق الانسان؟ ومن كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، وكلها ربنا سبحانه، كل هذه المخلوقات في قبضة الله سبحانه وتعالى. فسبحان ربي سبحانه وتعالى العظيم، نقول كل المخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى، يشهد كمال قدرته وعظمته وجلاله وكبريائه كل ذلك الكون. ولذلك نرجع بقى نقول ايه، طيب ما هو أثار الإيمان؟ ان الإنسان يعرف ان ربي سبحانه وتعالى قادر مقتدر، وما هو الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد؟ شوفوا بيقول لك هنا ايه، ان يقول ابن مسعود ايه، ان قدرة الرب سبحانه وتعالى الله اقدر عليك من كل شيء، فالله اي قادر ان يذهب كل شيء، يذهب الماء واجعله اجاجا. انت تقدري تذهبي الماء وتجعليه اجاجا؟ ابدا. والله قادر ان يكون الانسان لا يجد ماء يشربه فيموت عطشا. والله سبحانه وتعالى قادر أن يرفع الأمراض عنا. والله سبحانه وتعالى قادر أن يشفيك من كل سقم، مهما بلغت، مهما بلغت في الدنيا من علم، هل تقدري تشفي؟ أبدا. ولكن سبحان الله، يعني يقول ربي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بدل ما الإنسان يشوف قدرة ربي سبحانه وتعالى في كل هذا الأمر، يبتدي يعمل ايه؟ يكذب بالله سبحانه وتعالى، ويعصي الله سبحانه وتعالى، ويسوي ربي سبحانه وتعالى بعبيده، مع انه ربي سبحانه وتعالى القادر المقتدر. الايمان باسم ربي سبحانه وتعالى القادر القدير المقتدر، قال لك اول حاجه صدق التوكل. احنا عايزين نوصل للثمره اللي ممكن الانسان يجنيها اذا عرف هذا الاسم، او يتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. قال لك صدق التوكل على الله عز وجل، لما تجدي أن ربي سبحانه وتعالى هو القادر، كل أمنية في نفسك وحده لأمك التي أرحم عليها رحيمة بيك، ولا أبوك ولا نفسك ولا غيرك، ممكن يأتي لك بما تتمني، لكن الذي يأتي لك بما تتمني وحده ومن هو الله عز وجل. فهل تشكري بطاعته؟ اسألي كده نفسك وانت بتقولي العبد سبحان الله، يعني في نعم لا في نعم لا تعد ولا تحصى من الله عز وجل، وربي سبحانه وتعالى القادر المقتدر القادر عليه وعليك. فهل قام العبد بشكر النعم؟ هل قمنا بشكر النعم؟ علشان لما الانسان يعرف ان ربي سبحانه وتعالى القادر، ويسال ربي سبحانه وتعالى القادر، يبقى هو بيسال ربي سبحانه والقادر، يقول يا ربي والله انا بشكر نعمك، والله يا ربي انا عندي ادب الشكر لله سبحانه وتعالى. نقول اولا من اعظم الثمرات التي يجنيها العبد من فهمه للقادر المقتدر صدق التوكل على الله. ما تعتمديش على حد أبدا، اصدقي في توكلك على الغني، اصدقي في توكلك على القادر سبحانه وتعالى عز وجل. يرزقنا التعلق بالله وحده. لما تيجي تقولي أنا هتعلق بمين؟ فلانة دي هتجيب لي كذا، وفلانة دي هتيسر الأمر ده، وفلانة دي هتيسر الأمر ده، أقول لها تعلقي بالذي وحده فيه كفايتك، تعلقي بالذي وحده، وقفي على بابه فبابه لا يقصد، اطرقي. إذا أدمنت الطرق على الباب يوشك الباب أن يفتح. إذا كان الإنسان يعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر، وقف الإنسان على باب ربي سبحانه وتعالى، فضل يسأل ويتقرب ويحمد ربنا على النعم ويطيع ويتودد إلى الله سبحانه وتعالى، يوشك ذلك الباب أن يفتح، أو يعطيك ربي ما تتمنيه من خير الدنيا والآخرة. ولذلك هنا يتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى وهو على ثقة شديدة بأن الكافي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إلا يكفيك في قضاء حوائجك هو الله. وإذا نزل بك كربة، إذا عرف العبد أن الذي يفرج الكرب هو القادر على أن يزيلها، فتعلق قلبك بالقادر. عندك كرب شديد، تقولي والله أنا عندي كرب شديدة، والله أنا ما بطلع من حاجة إلا أدخل في حاجة، والله عندي بلاء شديد، والله عندي بلاء شديد، ما أعرفش إيه اللي ممكن يحل لي البلاء ده. أقول لك الذي يحل لك ذلك البلاء ويصرف عنك ذلك البلاء ويرفع عنك ذلك البلاء هو وحده القادر. هل أنت على ثقة بقدرته؟ لو كان عندك ثقة بقدرة الله عز وجل، هذه الثقة التي في قلبك لله سبحانه وتعالى لا تفقدك الرجاء أبدا. هيبقى رجائك متعلق بمن؟ بالذي يفرج عنك الكربات، لأنه وحده القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أما المخلوق فهو لا يملك مهما أوتي من قوة أو قدرة، لأن سبحانه ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تغيب عنه طرفة عين. أنت لا تغيب عن مولاك طرفة عين، فإذا توكلت على الذي لا تغيب عنه طرفة عين كوني على ثقة تامة أن ربي سبحانه وتعالى قادر أن يرفع من كربي. يقول ربي سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، القادر المقتدر القوي. لذلك إذا توكل العبد على عبد غيره، النقطة الأولى دي اللي احنا بنتكلم فيها يا بناتي، اللي هي لو رزق العبد فهم ان انت بتركني على القادر هيبقى عندك صدق توكل. هتقولي انا بستخير، وبعد ما بتستخيري بتقولي بستخيرك بايه؟ بعلمك بقدرتك يا ربي، بستخيرك في الامر ده واسألك من ايه؟ فبتستخيري في امر اي امر من امور حياتك، وأنت تفوضي أمرك بعد هذه الاستخارة للمقتدر القادر وحده. كوني على ثقة تامة أن الذي يحمل أمرك هو الذي يفرج همك، الله سبحانه وتعالى. فيفضي العبد أو يكون العبد توكله توكلا صحيحا إذا وعى تماما صدق التوكل على من؟ بقى عنده صدق، بقى عنده إيمان شديد إنه متوكل على القوي العزيز، إنه متوكل على الحي الذي لا ينام، متوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من اللي هي ثمرات إن الإنسان يبقى فاهم يعني إيه القادر، تقعدي تخدسي نفسك الضعيف، لأن النفس أحب أعمر بالسوء إلا ما رحم ربي. يجي الإنسان في نقطة من النقاط يضعف ضعف شديد في مسائل حياته، يتمنى شيء أو يدخل الشيطان، وأنتوا عارفين طبعا مداخل الشيطان الشديد للإنسان لتفسد عليه حياته. يدخل الإنسان من النقاط التي يحبها العبد، أي نقطة في حياتك يحبها العبد تحبيها هيدخل لك الشيطان منها، لكي ليحزن الذين آمنوا. لن تجدي شيء بتحبيه إلا ما يدخل لك الشيطان فيه بخيله ورجله، عشان تفضل حياتك في تعاسة شديدة جدا تدور حول مسألة أنت بتحزنك، فيظل الإنسان حزين بهذه المسألة وهو لا يدري أن الذي يحزن في هذه المسألة هو الشيطان اللعين. وما كان وما أمر إلا لينشغل بالله ولا ينشغل بالشيطان. لذلك هنا نقول النقطة الثانية من ثمرات أن الإنسان يفهم أو يعي أن ربي سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر، الثقة في رحمة الله. كوني على ثقة تامة، مدام قادر هو رحيم، أرحم بكتير من الأم على والدها. رحمته اللي أنزلها في الأرض جزء من كام جزء؟ من كام جزء؟ نعم. ثم ولذلك كوني على ثقة من رحمة الله عز وجل القادر، كوني على ثقة من حكمته إن ربي سبحانه وتعالى ما أنزل على العبد شيء لأنه قادر إلا بحكمة. تجدي تقولي سبحان الله حكمة إيه في المسألة الشديدة اللي عندي دي؟ أقول لك سبحان الله قادر إنه يحول المسألة اللي عندك دي لمسألة أخرى، لكن بقدرته أنزل عليك هذه المسألة، ولم ينزل عليك هذه المسألة إلا بحكمة. فكوني على ثقة في رحمته، وكوني على ثقة في حكمته، وكوني على ثقة في لطفه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما يلطف بنبي بيوسف عليه السلام في أشد المواقف سبحان ربي، وأشد البلاءات تدرج البلاءات في سيدنا يوسف، لم يمر عليه بلاء من البلاءات إلا في لطف سبحان رب العرش العظيم. من أول ما ألقي في جب بلاء طفل ويترمى ويتخذ من حضن والديه ألقى في جب، لكن تقولي إيه اللطف في هذا؟ أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى هو ربي سبحانه وتعالى أراد له أن يمكنه في الأرض؟ ممكن يمكنه في الأرض من غير ذلك؟ لا، أن يبتلى العبد ويمكن. يبقى البلاء شديد، بعدين ربنا سبحانه وتعالى لا يمكنن لهم إيه. ولذلك هنا نقول من حكمة ومن لطفه كما كان مع يوسف عليه السلام. لذلك لابد أن يكون عندك ثقة في حياتك، في أمور حياتك جميعا. إذا أنزل ربي سبحانه وتعالى عليك قدرا، قدرا وهو القادر، فكوني على ثقة أن هذا القدر الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى عليك يشتمل على رحمة، ويشتمل على حكمة، ويشتمل على لطف. حكمة مش هتعرفيها دلوقتي، قد تعرفيها في الدنيا وقد تعرفيها في الآخرة. أما اللطف فكوني على ثقة أن ربك أرحم الراحمين. ولم ينزل ربي سبحانه وتعالى قدرا إلا ما يلطف العبد الذي أنزل عليه ذلك القدر. وذلك إذا رأينا المصائب، بص كده يقول قيل في ذلك، إذا رأينا المصائب الفردية واحدة، نسأل الله العفو والعافية، كل إنسان بيمر عليه ظروف في حياته عنده بلاء، ما في إنسان يخلو من البلاء كما قال ربي سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني النهاردة ده عنده بلاء وربنا سبحانه وتعالى عفا من هذا البلاء، وغدا الآخر عنده بلاء ربنا سبحانه وتعالى يعفي من هذا البلاء، وغدا هكذا. هي الدنيا، هذه هي الدنيا، هذه هي دار الدنيا. لأن الدار الدنيا هي دار إيه؟ هي ابتلاء، هي محن، هي انتقال من شيء إلى شيء. ولذلك إذا رأيت المصائب الفردية أو الكوارث الجماعية، فإيمانك بقدرة ربي سبحانه وتعالى عز وجل وقهره لكل شيء، قهره سبحانه وتعالى يقهر كل شيء، قولي لنفسك في أي بلاء في حياتك لكي يطمئن قلبك، قولي لنفسك أن القادر المقتدر قادر أن يرفع المصائب وأن يكبت سبحان الله كل سوء. فنرى سبحانه وتعالى، نجد ولذلك لو ويقن العبد بأن الله تعالى لو حكم في بلاء المؤمنين لرضي العبد بعطاء الله سبحانه وتعالى، ولعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه أبدا لكي يعذبه، أبدا ما ابتلى ربي المؤمن لكي يعذبه، وما ابتلى ربي المؤمن إلا بقدرته، وما ابتلى ربي المؤمن إلا لأنه قادر، وما ابتلى ربي سبحانه وتعالى المؤمن إلا لأن للمؤمن عند الله منازل، منازل قد يكون العبد في هذه المنازل ويبلغها بعمله وقد لا يبلغها بعمله، فيكون له في الدنيا بلاءات حتى يصل المنزلة التي عند الله سبحانه وتعالى بقدرته وحوله، فيصل إلى الدرجة التي يعدها ربي سبحانه وتعالى له. ولذلك نقول بقدرته سبحانه وتعالى ابتلى الأنبياء، وقدرته امتحن الصالحين، وبقدرته القادر جعل هذا البلاء لكل عبد مؤمن ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك كما أن في إيماننا بقدرة الله عز وجل المطلقة إيمان، أما تيجي تبصي، ولذلك أكثر الناس سعادة يا جماعة هو اللي إيمانه مطلق بقدرة الله عز وجل. أما يجي له مثلا أي شيء يقول أنا أعلم أن ربي قادر أن يبدل حزني فرح، أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يبدل شقائي سعادة، بس عندي قدرة، ثقة شديدة بالله، أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يبدل كل ذلك. يبدل الله يا جماعة سيئاتي حسنات مع الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى، لأن العباد في قبضة ربي سبحانه وتعالى وتحت قدرته وقهره. فحينئذ من ثمرات إن الإنسان يعرف أن ربي قادر أن يذهب الخوف من القلوب، مهما كان كنت في قلبك خوف. ساعات الإنسان بيخاف من إيه؟ يخاف من المستقبل، يقول يا ترى أنا في المستقبل إيه اللي هيحصل لي، يا ترى أنا في المستقبل مين اللي هيعني، يا ترى أنا في المستقبل هيبقى شكل إيه، يا ترى أنا في المستقبل هيبقى عندي إيه، يا ترى أنا في المستقبل هيجي لي الناس الله العفو والعافية. بعض الناس بتقدر دايما البلاء قبل العافية، فيقعد الإنسان يظل. نقول له إذا كان عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى القادر وأنك في قهر قدرات تحت قدرته وسلطانه، فحينئذ يذهب خوف من القلوب ويستهان بكل ما هو ضعيف، يستهان بكل ما هو ضعيف. ولذلك نأخذ من الأسباب الشرعية اللي هي الركون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبد في قبضة ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة من الأشياء أو من الثمرات التي يتذكرها الإنسان عندما يسمع يعرف اسم ربي القادر المقتدر القدير، أن يبتعد العبد عن كل ظلم، ما يظلمش أبدا، لأن لو ظلمت ربي القادر قادر عليك، الجزاء من جنس العمل. إذا أنت ظلمت عبادي فربي القادر عليك هيكون الجزاء معك من جنس الله لنا عفو العافية. ولذلك يدعون الإيمان باسم ربي القادر المقتدر، إن الإنسان لو كان ظالم يقوم ربنا سبحانه وتعالى يأخذ أخذ إيه؟ عزيز المقتدر. الابتعاد عن الظلم بستة صوره، ظلم العباد، وكان سواء هذا الظلم في أي نوع من أنواع الظلم، أعراضهم أموالهم غير ذلك، لأن الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى وانتقامه للمظلومين ليس بينها وبين الله حجابا. دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ترفع. ولذلك أقسم رب أنه إيه ولا وعزتي وإيه لأنصرنك ولو إيه، مهما طال الظلم لابد ربي سبحانه وتعالى أن يكون. وذلك يقيل في القول المأثور: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم العبد فتذكر قدرة الله عليك. إذا كان عندك قدرة أن أنت تظلمي حد أيا ذلك ذلك الحد، وافتكرت أن أنت ظلمتي، أقول لك إذا دعتك قدرتك أن أنت تظلمي، أو أنت كان عندك قدرة وأنت ممكن تظلمي، أقول لك تذكري قدرة ربي سبحانه وتعالى عليك علشان تذهب من قلبك أنك تقدري أو يكون عندك قدرة. النقطة الرابعة نقول الإيمان بما، الإيمان بما، ما أنا قلت لك الظلم في كل شيء، في كل ما يخص المؤمن يا بنتي، كل أنواع، كل ما يخص المؤمن، كل ما يخص المؤمن، عرضه ماله دمه أي كلام عليه، كل شيء، كل ذلك يخص المؤمن. فإذا الإنسان ضيع حق من هذه الحقوق يبقى ظلمه. رابعا في ثمرة هذا الاسم القادر المقتدر الإيمان بأن ما أودع ربي سبحانه وتعالى من قدرة والقوة في الإنسان إنما هي من قوة الإنسان وإنما من قوة ربي. يعني لو كان عندك قدرة في شيء أو تقدري تعملي شيء أو أنت مقتدر على تفعل شيء، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع عندك هذه القدرة. لو أودع عندك علم يبقى مين اللي أعطاك ذلك العلم؟ القادر. لو أدك مال يبقى أدك مين اللي أدك المال؟ وقادر. لو ربي سبحانه وتعالى أدلك ولد أولاد، مين اللي أودع هذه الأولاد عندك؟ هم عارية، كل ما نمتلكه في الدنيا عارية، كل ما نمتلكه مالنا صحتنا ولدنا أي شيء ليس ملكنا، ولكن ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل إن كل ما ينظر العبد إلى القدرة والقوة في الإنسان يقول من في نفسك قولي إنها من فضل ربي سبحانه وتعالى. وهذا الشعور يدفع الإنسان إلى أنه يسخر كل ما أودع ربي سبحانه وتعالى من خير في خدمة الناس. لأن تقولي إيه، والله أنا لو عندي علم ده مش ملكي، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي أودعه، والله أنا لو عندي مال ده مش ملكي، ده ربي سبحانه وتعالى اللي بقدرته أوجد عندي ذلك المال، والله ده لو عندي صحة برضو ربنا سبحانه وتعالى أودعها عندي عشان أعين إيه المحتاج في ذلك الأمر. إذا نقول النقطة الخامسة، إذا عرف العبد أن ربي القادر المقتدر على المؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى ألا يغتر بقدرته وبقوته، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لما نيجي نقول كده لا حول ولا قوة إلا بإيه، ترجئي أو ترجعي حولك وقوتك، لأنك لا تملكي حولا ولا قوة، نحن لا نملك لا حولا ولا قوة ولا موت ولا حياة ولا نشور. ولذلك لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك حولك وقوتك تقولي بمن لمن. ولذلك إذا قال لك في أي أمور حياتك لما تيجي تستخيري أو عايزة مسألة، ارجعي مسألتك لمن؟ للذي بيده الحول والقوة، أنت ليس بيدك حول ولا قوة. فارجعي كل مسألة: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك لأن أنت وحدك القادر، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. بتسألي بقدرته، تقول يا رب المسألة دي تخصني بس أنا مش عارفة دي فيها خير ليا، ما أني المسألة أنت في نظرك أنها مسألة جميلة، يعني ممكن تعملي زي مثلا بنت بيجي لها زوج أو عريس أو كذا بتاع، وتقعد تستخيري تقول طب ما أنا سبحان الله يعني هو كويس، طب أستخير في إيه؟ لا استخيري، لأن اللي في نظرك ده ممكن لو قدر الله أن أنت سبحان الله من الله عليك بهذا الزوج أو يحدث ما أشياء لا تعلم بها. فأنت تقولي لربك أفوض أمري إليك وحدك، لأن أنت القادر أن أنت إيه تبين لي الحق والباطل. ولذلك هنا ونقول حين نصبح وحين نمسي يا حي يا قيوم برحمتك إيه نستغيث، أصلح لنا شأن. ولذلك هذا النداء لله سبحانه وتعالى يا حي يا قيوم دايما نصرخ به يا جماعة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه لو تركنا إلى أنفسنا طرفة عين هنقول إن إحنا إيه هنضيع بنعم، ليس لأننا ليس لنا حول ولا قوة. نقول في القادر المقتدر يا أحبائي إذا العبد يتعبد بهذا الاسم، نقول التعبد باسم الله القادر المقتدر. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى الملك القادر المقتدر على كل شيء، هل يزداد حبك لأحد أكثر من حبك لله عز وجل؟ كل حياتك لله سبحانه وتعالى، كل ما أنت فيه. إحنا بننسى يا جماعة اللي إحنا فيه كله من حياتنا لنمنا للنعم، كل حاجة في حياتنا الذي يملكها من؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد أنها قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة، لازداد العبد حبا لله، ولازداد العبد تعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى، وازداد العبد تقديرا لله سبحانه وتعالى القادر المقتدر. ولا خاف ربي سبحانه، ولا خاف العبد إذا كان هو القادر. ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى عايز ياخد عبد ممكن ياخده أخذ عزيز المقتدر. فلا خاف ولذلك نقول إذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى هو القادر عليه وحده، لا خاف ربي سبحانه، لا خاف العبد ربي عذاب ربي سبحانه وتعالى القادر المقتدر، ولا خاف عقوبة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ربي وصف ربي في قوم أخذهم ربي سبحانه وتعالى، أقوام ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بعذابه، فألف منهم إيه قوم أخذهم ربي سبحانه وتعالى بإيه أرسلنا عليهم إيه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى القادر على أن يعذب عباده، لو أنزل علينا عذابا من عندي نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويرفع ما بنا يا رب العالمين. إذا تعلم العبد اسم القادر المقتدر لتعبد بهذا الاسم، إنه يحذر الذنوب. لما يجي الإنسان يقول ربنا قادر عليا فيخاف فيحذر الذنوب. وأعظم الذنوب التي يتجرأ بها العبد على الله عز وجل بعد التوحيد بعد الشرك طبعا هو ترك الصلاة. أعظم الذنوب التي يقع العبد فيها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه التوحيد اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم إقام الصلاة، فترك الصلاة لذلك أعظم الذنوب التي يتجرأ بها العبد على الله سبحانه وتعالى، إنه لا يكون هناك وصالا بينه وبين الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فيكون مقصرا لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في صلاته. وإذا قام إلى صلاته قام إيه زي المنافقين، إذا قام للصلاة قاموا إيه كسالة، يبقى أيمين متراخين كسالة، كأن الصلاة دي عليهم بالنسبة لهم إيه شديدة وثقيلة كسالة، يراؤون الناس لو أمن الصلاة عشان بس الناس قالوا إيه هنصلي أو أمي صلي، يراؤون الناس. ومن صفات المنافقين إنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ولذلك أتعس الناس من قل ذكرهم لله. عشان كده كثرة الذكر، الذكر تشرح الصدور، كثرة الذكر الإنسان لربه. ولذلك قيل الذكر جلاء جلاء الصدور. ذلك إذا عرف العبد أنه طول ما هو في ذكر الله سبحانه وتعالى، طول ما هو في ذكر الله عز وجل أنا أعرف متى يذكرني ربي. هتقولي واحد سبحان الله يقول أنا أعرف متى يذكرني ربي، متى يذكرك ربي سبحانه وتعالى؟ فاذكروني أذكر، كل ما تذكرين أنت فهو ربي، فاذكرك ربي سبحانه وتعالى في إيه؟ في الملأ الأعلى. فكل ما تذكر الله بذكر أو باستغفار أو بصلاة على الرسول أو بقراءة قرآن أو في جلوسك في مجلس علم، سبحان رب العرش العظيم، أنت تذكري في الملأ الأعلى. بعض الناس يا جماعة الذكر يشق عليهم، وسماع الذكر يشق عليهم، يشق عليهم سماع الذكر، فيرجع ذلك إلى القلب. اللهم ارزقنا قلبا سليما ذلك هنا يعني صفات كده لمحات من القلب السليم هقولها لكم إن شاء الله دلوقتي بعد ما نخلص. اسم الله سبحانه وتعالى والتعبد باسم الله القادر المقتدر، عسى أن يرزقني وإياكم قلبا سليما يا رب العالمين. لأن إذا شق عليك الذكر، لو جلستي أو سمعتي ذكر والأمر بقى شديد عليك، مش عايزة تسمعي أو مش قادرة تسمعي أو تقيل عليك، أقول اللهم ارزقنا قلبا سليما. إذا ضاق الصدر، شوفي من يريد الله به خيرا يفقه دينه أو يشرح صدره للإسلام. ولذلك اللهم اشرح صدورنا لذكرك يا رب العالمين. هنا نقول أن يحذر العبد، إذا عرف العبد الاسم الله القادر المقتدر تعبد بهذا الاسم فيحذر الذنوب، فلا يغضب ربي سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما في أنفسكم فاحذروا كما قال ربي. النقطة الأخرى في التعبد باسم الله باسم ربي القادر المقتدر، ألا ييأس من رحمته أبدا. ناس كتير جدا بتيأس من رحمة الله، سريعا ما تيأس من رحمة الله، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرنا في كتابه إنه إلى نقنط من رحمة الله عز وجل. فاليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ليس من صفات من سمات المؤمنين. فهذا الاسم القادر المقتدر مهما كان بالعبد، مهما أنزل مهما امتحنك ربي في امتحان أو أنزل عليك ربي امتحان، لا تقنطي من رحمة الله، لا تقنطي من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يأس مع رحمة ربي سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه. النقطة الأخرى في التعبد بهذا الاسم إعطاء سبحان ربي، يعني عندما ينزل القضاء من الله سبحانه وتعالى، عندما ينزل قضاء ربي سبحانه وتعالى يعلم العبد أن رب الذي أنزل هذا القضاء لا يعجزه شيء أبدا، لا يعجزه شيء أبدا. فإذا كان القضاء هذا القضاء تحبه النفس، فاعلمي استبشري واحمدي ربي سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك القضاء مما تأباه النفس، أقول كل من عند الله، قل كل من عند الله. فنقول استعينوا بالله سبحانه وتعالى، استعينوا بإيه؟ بالصبر والصلاة. النقطة التي تالي ذلك، إذا علم العبد أن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قادر أو قدرته مطلقة، إذا علم العبد شيئا امتلأ قلبه بالإيمان بالله عز وجل فانشرح الصدر. أسباب انشراح الصدر، من أسباب انشراح الصدر أن العبد يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر. مجرد ما الإنسان يقول يا ربي أنا في هم ولا في غم ولا في شيء، ربي قادر أن يرفع همي أو يرفع غمي. ولذلك هنا نقول من أعظم اللي هي الثمرات أو التي يتعبد بها العبد باسمه القادر المقتدر، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ربي الصبر، إنه يصبر، لأنه يعلم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه؟ هو. لذلك هنا من هنا تكمل العبد عبرية الصبر، لأنه كل ما الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر تكمل عنده عبريات، من عبرية الأمن، عبرية الصبر، عبرية الانشراح، انشراح الصبر، عبرية الطمأنينة، كما قال ربي أمن هو قانت آناء الليل ساجرا وإيه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوى الذين يعلمون يا جماعة والذين لا يعلمون. نقول ولذلك إذا ربنا سبحانه وتعالى قدرتي أو تعلمي أن ربي سبحانه وتعالى قادر، فصلي من قطعك، واعطي من حرمك، واعفي عن من ظلمك، وأحسني لمن أساء إليك. وأنت تعلمي إن ربي سبحانه وتعالى إذا فعلت ذلك، إذا وصلت من قطعك، القادر سيكافيك، يكافي على عملك والجزاء من جنس العمل. صلي من قطعك، واعطي من حرمك، واعفي عن من ظلمك، وأحسني لمن أساء إليك. كل نقاط لما يجي الإنسان كده يقولها في نفسه، ولا إذا نقاط أي ضعف مش كده، ولو فعلت هذه النقاط تبقى نقاط ضعف. القادر المقتدر يفعل ذلك. فإذا كنت أنت عبدة في ملكه، ألا تفعلي ذلك؟ إذا كان إنسان عبد في ملك الله سبحانه وتعالى فألا يفعل ذلك؟ وذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا باسمه يعلمنا وهو القادر المقتدر صدق التوكل ويقين بالله سبحانه وتعالى والثقة في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي عطائي وفي جودي وفي كرمه، فهو قادر وحده ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم في شرح كده بعض اللي هي الصفات التي تتعلق بقلب، أو هي وصف ابن القيم في كتابه علامات صحة القلب، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم قلبا سليما. في عجالة كده نشوف كده قلوبنا يا ترى من القلوب دي من القلوب الصحيحة ولا من القلوب السقيمة ولا من القلوب التي بنى فيها الشيطان وعشش؟ أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة. قيل إنه من علامات صحة القلب، يعني علامات صحة القلب، أولا أنفع وأنفع الأغذية، علامات صحة القلب أو كيف نصلح القلوب، زي نصلحهم. قيل أنفع العلامات، أنفع الأغذية لصحة القلوب هي قراءة القرآن. يعني الإنسان بدون، يعني سبحان الله، كل ما الإنسان يقرأ القرآن ويستزيد فيه لا شفي قلبه من أي سقم من أي مرض. وقيل من علامات صحة أيضا، يبقى من علامات صحة، أول علامة من علامات صحة القلوب أن صاحب ذلك القلب مقبل على القرآن. إذا وجدت نفسك هجرة للقرآن أعرفي أن قلب غير سليم. إذا وجدت نفسك القرآن ثقيل عليك، بمعنى أنك معرضة عنه بتقرأيه، لأن الإنسان ممكن يكون بيقرأ القرآن لكنه لا يستطيع أن يحفظه، مش مشكلة. أقول كم من صحابي لم يحفظ كتاب الله كاملا، لكن عنده حب للقرآن. ده الفرق، أن يكون عندك حب لكتاب الله. لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إذا وجدت نفسك قلبك كل ما بتستزيدي في القرآن، تقرأي القرآن، أنت مقبلة أكتر، عايزة تستزيدي، عايزة تقرأي، عايزة تخلصي قرآنك، عايزة تعيني. وأقول لك ما، وليس مقصودي أنك حفظا، لأن الحفظ لا هذه النعمة يمن ربي سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. والأصل في هذه النعمة أن الإنسان يأخذ القرآن حفظا ويكون من أهله. عشان كده بنقول اللهم اجعلنا من أهلك وخصتك. بهل القرآن ممكن يكون قارئ للقرآن وهو من أهل القرآن، وممكن يكون حامل لكتاب الله وهو ليس من أهل القرآن. لكن مقصود سليم القلب أن يكون حبه للقرآن شديد، حتى إذا يعني انتهى من قراءته يعود مرة ثانية إلى قراءة القرآن. من علامات صحة القلب يا جماعة، القلب السليم، وزي ما قلت لكم القادر هو اللي خلق لنا قلوبنا، والقادر هو اللي يطهر قلوبنا، والقادر المقتدر هو اللي يشفي قلوبنا، والقادر المقتدر اللي هو قادر أن يزدنا ولا ينقصنا. نقول من علامات صحة القلوب أيضا أن يرتحل من الدنيا، ينزل سيب الدنيا، يعني يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. مش معنى كده أني بسيب الدنيا، لا أبدا، لكن خدي من الدنيا ما يعينك على الآخرة. ما يبقاش كل استوطانك للدنيا، ما يبقاش كل بكائك على الدنيا، ما يبقاش كل حزنك على الدنيا، ما يبقاش كل هدفك الدنيا، ما يبقاش كل ما تتمنيه أنا زدت إيه في الدنيا أو نقصت إيه في الدنيا. سألت نفسك أنت زدت إيه قربا من الله أو نقصت قربا من الله؟ أقول لك هو ده من علامات صحة القلب، أن يكون ارتحاله عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة فيحل فيها، كما قيل في ذلك كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء إيه؟ الدنيا، حتى يبقى وكأنه من أبنائها. لذلك وكأن هذه الدار الدنيا كما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كده، كن في الدنيا كأنك غريب أو عبر سبيل. يعني كوني في الدنيا، أقول لا تبكي عليها كثيرا، تبكيش عليها، بتحزنيش عليها، وأنت في حقيقة الأمر وأنا في حقيقة الأمر إحنا مسافرين، إحنا في سفر، إحنا في ظل شجرة ومرتحلين عن هذا الظل، يعني بعد قليل هنسيب الدنيا ونمشي. ولا تظني أن هذا القليل كثير أبدا، لأنه مهما طالت الدار الدنيا أو مهما طال زمن الإنسان في هذه الدنيا فهو إيه؟ قليل. لذلك هنا نقول كلما صح القلب أيضا من مرضه ترحل إلى الآخرة حتى صار من أهلها. ولذلك هنا قيل أيضا وأما اعتلال القلب بالدنيا، إذا اعتل القلب بالدنيا استوطن الدنيا. يعني إذا كان القلب مع علي المريض استوطن الدنيا، بمعنى كل همه وأكبر علمه الدنيا. إذا وجدتيه بيبكي، بيبكي على شيء فاته في الدنيا، لم يبكي على صلاة فاتته، ولم يبكي على طاعة فاتته، ولم يبكي على شيء يقرب من الله عز وجل، لكن بيبكي على أي نعمة من نعم الدنيا. تقولي ما احنا بشر، أقولك نعم بشر، لكن احنا خلقنا في هذه الدار الدنيا لهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن انت خلي بالك ان انت جاي للدنيا دي لعبادة الله الواحد الديان، أما ما يقدر لك فهو لا يقدره لك ربك. ولو انك تغصتي وما جالكيش اللي انت عايزاه فليمدد بسبب الى السماء. هتظني ان انت لو عملت كده مديتي كده باي حاجه للسماء وقطعتي هل يذهب ده غيظ قلب الانسان؟ مش هيقدر إلا ما قدره ربي سبحانه وتعالى لك. من علامات صحة القلب أيضا أنه، شوف النقطة دي مهمة، إنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب، يعني ما يزال يفكر صاحبه بالطاعة فيخبت وينيب ويرجع ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويتعلق بالله سبحانه وتعالى تعلق العبد إلى محبوبه بيحب الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم أنه لا حياة له ولا فلاح إلا بهذا التعلق، ولا نعيم ولا سرور إلا برضا. ولذلك القلب الصحيح قلب أنس بالله، تعلم الأنس بالله، قلب سليم، قلب تذوق طعم الأنس بالله عز وجل، تجدي سبحان الله أكثر شيء يؤنسه هو القرب من الله سبحانه وتعالى، فلا يسكن إلا إذا أوى إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يفرح إلا إذا اقترب من الله سبحانه وتعالى، ولا يفرح إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. القلب السليم يا أحبائي قلب ذكره قوته، ذكره ذكر لا قوته، لأنه يعي أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك لما تيجي دايما إنسان درعي دايما في غليان غليان غليان، أقول له بيقول بتقول والله بذكر الله، أقول لها لو ذكرك فعلا مؤثر في قلبك لاطمئن قلبك، لأن ربي سبحانه لأنه ألا بذكر الله إيه ما فيش في ذلك الأمر كلام. ولذلك نقول الذي قلبه سليم ذكره قوته وذكره غذاؤه، ولذلك تجد سبحان الله لا يلتفت إلى غير ولا يتعلق تعلقا شديدا إلا بالله، تجريش متعلق بحاجة أبدا. الدنيا دي يعلم أن هذه الدنيا دار إيه، كما يعني أنها دار إيه، ليست مقر ولكنها ممر، هو على يقين أن هذه الدار الدنيا ليست مقر، مش إقامة ولكنها إيه ممر كده، عن طرب نعديها إلى دار أخرى حي على جنات عدن فيها إيه الأحبة والمرتقب. النقطة الأخرى أيضا في القلب السليم، قيل القلب السليم هو قلب يعرف أن دواءه في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يعرف أن دواءه في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا رجع إلى ربه سكن، وإذا عاد إلى ربه اطمأن، ولو كان مهما كان مضطربا ولو تعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى لكانت هذه فقطه، حس إن هو لا لا لا في حاجة يفتقد إليها ويتعلق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل القلب السليم قلب به فاقة، يعني تحسي بيدور على حاجة كأنه في فقر، لا يسد هذه الفاقة سوى الله تعالى سبحانه وتعالى، وفيه شعث، حاجة كده لا يلم جالك الشعث إلا الإقبال على الله، يجد أنه مجرد ما يقبل على الله عز وجل يجد نفسه إيه سعد وهدى أطمئن. والقلب السليم فيه مرض لا يشفيه إلا الإخلاص، فلذلك صاحب القلب السليم دايما يراقب نفسه، أنا عملت العمل ده ليه، أنا عملت العمل ده لله، وأنا عملت العمل ده لربي سبحانه وتعالى، ولا عملت العمل ده للدنيا. ولذلك قلب فيه مرض لا يشفيه إلا الإخلاص لله، قلب فيه شيء لا يشفيه إلا عبادة الواحد الديان، تجدي كل هم يدور حوله في عبادة الله الواحد الديان، هو قلب يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن، دايما قاعد يحاسب نفسه حتى يسكن لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعيش هذا القلب صاحبه، لا يعيش حياة الغافلين المعرضين، صاحب القلب ده مش ممكن تلاقيه غافل أبدا، يعني أهل الغفلة لهم صفات وسمات يا جماعة، أهل الغفلة قليل ما يذكر الله عز وجل، أهل الغفلة معرضين عن الله سبحانه وتعالى، أهل الغفلة تجد إن هي عبادة الله الواحد الديان أثقل شيء عليهم، أهل الغفلة تجد أدوات الغفلة عندهم كثيرة، دول أهل الغفلة. أما أهل الذكر أو التذكر تجد مادة حياة قلوبهم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل في حياة فيهم العيش الهني في الحياة، في حياتهم لا يكون العيش الهني، يقول لسان حالهم العيش الهني في الحياة لا تكون إلا مع الله لا غير الله سبحانه وتعالى. قيل أيضا القلب السليم هو قلب قرت عينه بالله تعالى، ومن قرت عينه بالله تعالى قرت به كل العيون، يعني تجدي الإنسان قلبه سليم تجدي قرين العين معه وهو في طاعة الله، فمن قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ولم تقر عينه بالله تقطعت عليه نفسه وحسرت في الدنيا سبحان الله. اللي مش عارف يتعرف على ربه، اللي مش عارف يعبد الله، اللي كل حاجة في الدنيا بتحزنه عشان الدنيا، لكن لو علشان ديني أو علشان طاعته لله ما بتأثرش فيه. أقول لن تتعلم السكينة إلا إذا اقتربت من الله عز وجل، فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الأمر. ولذلك هنا يقول يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت كل الأشياء بخدمتي. يعني ما كوني أنت بتحبي أن تقومي على طاعته، تجد كل من حولك يحب أنه إيه؟ سبحان ربي كلها. ومن قرت عينه بالله قرت كل عيون أحد بالنظر إليه. لو أنت عينك قرت بالله هتجد كل حد يبصلك هتقر عينه بك سبحان ربي. وقيل من علامات صحة القلب أيضا ألا يفطر لسان المحب عن ذكر ربي، ولذلك ولا يسأم من خدمته. هيصلي ده صلاة، يقول بس أنا عندي ورد بحفظه، بس أنا هقرأ وردي من القرآن، بس أنا هستغفر دلوقتي. ولذلك لا يسأم أبدا، لا يمل من الطاعة. الذي قرت عينه بالله لا يسأم من الطاعة. وقيل الذي صح قلبه لا يأنس بغير الله سبحان الله. وقيل ولا يهنى إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قيل من علامات صحة قلبي القلب أيضا أن الذي صحت قلبه إذا فات ورده، فات ورده وجد لفواته ألما شديدا في قلبه. بمعنى أنت مثلا كنت في زيارة ما قدرتيش تجيبي وردك من القرآن، أو ما عملتيش الطاعة اللي أنت بتعمليها، أو مثلا النهاردة كنت تعبانة فعملتيش قيام ليلك بالجزء اللي انت مقدرة اللي انت تقومي به، يشعر الانسان بأسى شديد. وما لو فاتته بقى صلاة الفجر؟ حاضر. وما لو ما صحاش لصلاة الفجر؟ وما لو كان بيقيم الليل وبعدين الليلة دي ما صلاش؟ وما لو كان هو سبحان الله بقى ان هو ما بيصليش الفجر؟ حاضر. دي بقى اقول لهم بقى ايه، خلي بالكم ان هي اصقل صلاة على المنافقين. علشان كده القلب لازم يتعود. لذلك لما الانسان بيأنس بالله وبيحب ويقبل على الله سبحانه وتعالى مهما كان مريض ومهما كان شق عليه المسألة لا يمكن يفوت صلاة الفجر أبدا في وقته. ليه؟ لأن أصبحت صلاة الفجر بتجري في إيه؟ فأصبح المسألة بالنسبة له ليه؟ لأنه قادر يسهر. لو إنسان قادر يسهر، أو لو كان عنده ضيف أو كذا أو كذا ممكن يسهر، أو لو مريض هيسهر. فمن الباب أولى إذا ناداه المنادي أن يقول أن يقوم أن أقول إيه؟ لبيك ربي لمناجاتك، لبيك ربي. فالمفروض للإنسان في حاجات في حياته لابد أن تكون خطوطا أساسية في حياة الإنسان لو عايز يسعد عشان يبقى قلبه سليم. خطوط أساسية إن أول حاجة تقرري صلاتك اللي هي العلاقة التي بينك وبين رب. انظري إليه، لو أنت حاسة بتعاسة شديدة، في حاجة مضايقاكي، أنت مش حاسة أن أنت مبسوطة، في ناس بتبقى حاسة دايما أنها إيه مقهورة أو حزينة أو مكتئبة، أقول لها أول حاجة أقولها لك فري إلى الله. هتقول لا يعني الدروش؟ لا لا لا مش تدروشيش حبيبتي ابدا ابدا، لكن اعرفي ايه هي العلاقه اللي بينك وبين ربك، واعرفي الخطوط الاساسيه التي تصلح بينك وبين الله. واذا اصلحتي ما بينك وبين ربي سبحانه وتعالى يصلح لك كل ما حولك. والله اذا اصلح العبد بينه وبين ربي لاجي كل ما حوله يصلح سبحانه وتعالى. ولذلك اصلحي ما بينك وبين ربك، واول اصلاح في حياتك انك تنظري، انظري الى اتقانك في صلاتك، صلاحك في صلاتك، علاقتك بكتاب ربك، علاقتك بذكر الله، سماعك للقرآن، حبك لكتاب الله عز وجل، حبك لأمر الله ونهيه. بعض الناس بتبقى كتاب الله لما تيجي تقرأ وتقول ياه هو كله أوامر، أقول لها مش كله أوامر. كتاب الله، الأوامر التي في كتاب الله بالنسبة لسبحان الله التي ترك ربي سبحانه وتعالى مباح هو القليل بفضل الله عز وجل. إذا من علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما شديدا بتألمه إلى ذلك، وعاد إلى ذلك أقوى. لو فاتك النهاردة مثلا إنسان قدر الله عز وجل إنه مثلا زبطت المنبه منبهها وما عرفش إزاي ما تصحاش لصلاة الفجر، يعني بعد ما زبطت المنبه، واحدة بتقولي بتزبط ثلاث منبهات، فأصبح تعرفي لو زبطت المنبه اللي في قلبك مش هتحتاجي. ولو نمت الساعة ثلاثة لا يمكن هيفوتك بفضل الله عز وجل صلاة الفجر. ليه؟ لأن أصبح في قلبك منبها لقيام يناديك، لأنه يعلم المطلع على قلبك أن أنت عايزة تقومي لصلاة الفجر. أصلحي أصلحي. ولذلك هنا ده القلب السليم يا جماعة، القلب اللي أصبح دأبه إزاي يرضي الله عز وجل مش يرضي الناس. إرضاء الناس أمر محال، عشان الإنسان يرضي الناس هذا الأمر استحالة، لن يستطيع الإنسان أن يرضي الناس. ولذلك لما قيل في الاعتناس بين الناس إيه؟ إخلاص. لما تيجي تبقى نفسك تقولي إيه؟ أنا زهقانة عايزة كده أتنس، أقول لك اعتنسي بالله. لأنه ولذلك سبحان الله ميجي الإنسان يذكر أو يشعر هذه أو يتألم تألم شديد إن فاته ما يقربه من ربه، من ربه، أقول لك هذه علامة صحيحة لصحة قلبك. لكن لو قمت ولقيت الشمس طلعت وانت هتقومي بعد كده تثاؤب، وفين بعد كده عشان تقومي تصلي؟ بعض الناس على فكرة لما تيجي تصلي الفجر ويفوتها، يعني بتصلي الفجر الساعة 10 مثلا، بعض الناس بتصلي الفجر على فكرة على الظهر كمان، وتقول ايه بقى سبحان الله، ما خلاص بقى ما فيش سنة، السنة القبلية، اقول لها لا حبيبي صلي برضو السنة القبلية ولو صحيت الساعة كام، صلي السنة القبلية مع الفجر. هذا الأمر لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر ولا في قصر ولا في أي شيء، سنة الفجر لا تترك، سنة الفجر أبدا ولا الوتر. لذلك نقول هذا من علامات صحة القلب. من علامات صحة القلب يا جماعة إن الواحد يشتاق إلى الخدمة، بمعنى تبقى حاسة، أنت عارفين الواحد لما بيبقى جعان للطعام والشراب تقولي جعانة، لا أنت لما تكوني مثلا عندك طاعة من الطاعات زي مثلا إنسان ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له مثلا إيه حج ويروح يتعب تعب شديد جدا في الحج أو عمرة ويتعب تعب شديد جدا، لكن يشتاق برضه مشتاق للخدمة، هتتعبي معلش مشتاق أيضا للخدمة، تقولي معلش بس حاجة في قلبي تروي قلبي. وكذلك لما تيجي شبه سبحان الله تشتاق لإيه؟ تشتاق لطاعة ربك. واحدة تقول لي أنا اشتقت للسجود، واحدة تقول لي يا سبحان الله أنا اشتقت لقراءة القرآن أو حفظ القرآن أو تثبيت القرآن أو الجلوس في مجلس القرآن أو الجلوس في مجلس عن اشتياق للطاعة. ولذلك هنا الأمر أن يشتاق اسمها اشتياق للخدمة، ما هي ليه؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. من علامات صحة ذلك القلب أنه إذا دخل في الصلاة ذهب همه، يعني لما تيجي تصلي رحنا يا بلال بالصلاة، يبقى همك يذهب في الصلاة، مش لما تيجي تصلي تبقى ثقيلة عليكي وتقولي بقى إيه الواحدة بقى بتكلميها بصي ثلاث دقايق كده أصلي وجاية لك حالا، واحدة تانية تقول إيه على السريع على السريع، طيب على السريع، واحدة ثالثة تقول إيه هخطف، تخطف إيه؟ هتخطفي، تقول هخطف، تخطفي إيه؟ تخطفي الصلاة. لذلك هنا من كان قلبه سليما إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه خاضعا خاشعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى محبا لهذه الوقفة، في هذه الوقفة لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل في صلاته ذهب عنه هم وغم الدنيا واشتد عليه خروجه، بل على العكس قيل إلى إذا سجد العبد، لو هو ساجد على الأرض كده وجد كل همه في هذه السجدة كأنه ارتاح، لأن هي سبحان الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك يتذكر وجوع على كرة عيني في الصلاة، فكي ولذلك لما يجي تدخل الصلاة قول يا ربي يا ربي اجعل الصلاة دي كرة عيني، يا ربي اجعل الصلاة كرة عيوننا، إذا دخلتي زال همك ربي سبحانه وتعالى. من علامات صحة القلب قيل أن يكون له هما واحدا، أن يكون هذا الهم في الله والعمل من أجله، بمعنى إنك لما يكون همك هو إرضاء الله عز وجل. لو سألت واحدة كده نفسك في إيه؟ لو هي من بتوع الدنيا هتقول يا ده أنا نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في حاجات للدنيا، يعني ها أولها يا بنات، بنات صغيرين الأخت لا العريس ماشي الزوج الصالح ماشي ندعيلهم وربنا يسعدهم، أو كذا أو بيت أو شقة أو مش عارفة أو كذا أو حاجات دنيا، يعني طيب كلها دنيا جميل أدعي بيها طيب، لكن الأعظم من ذلك قبل ما تطلبي ده كله اطلبي رضا رب العالمين عليك، اطلبي رضا رب العالمين عليك. لذلك هنا نقول من علامات صحة القلب أن يكون إنسان له هما واحدا، لأن لو كان همك ده هديك كل ما تتمنى، لو كان همك إرضاء ربك هيرضيك ربي رضي الله عنهم ورضوا عنه، هيرضيك ربي مما يرضيك سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك أيضا قيل من علامات صحة القلب أن يكون الإنسان شحيح بوقته، بمعنى إن عندك قيمة للوقت، تعرف قدر الوقت، يعني بمعنى وقتك محسوب، وقتك محسوب، الوقت ده هعمل كذا، الوقت ده هعمل فيه كذا، الوقت ده بعض الناس تقول إيه عندي فراغ شديد، بعض الناس عندها فراغ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إزاي مش عارفة عندهم فراغ لأنهم مش منشغلين بالله أبدا. لذلك هنا من علامات صحة القلب أن يكون الإنسان أشح بوقته أن يذهب ضائعا، ولذلك قيل يكون شحيح بوقتي أشد من شح الناس بمالهم. بعض الناس يكون شحيح بماله، لكن اللي يعرف قيمة الوقت يكون شحيح بوقت يقول لي لا بس هيبقى هقضي في الموضوع ده كم ساعة، بتحسبيها الساعة كذا هعمل كذا، الساعة كذا هعمل كذا، لا الوقت ما شاء. ولذلك دايما عينك على ايه؟ على الوقت، لأن الوقت بالنسبة لك سبحان الله نعمتان مغبون فيهم ايه؟ كثير من الناس اللي هم ايه؟ الصحة والفراغ. فاضية ما عندكيش وقت او عندك صحة، المفروض ان انت تغتنمي هذه الصحة، وخاصة الشباب يا جماعة، خاصة الإنسان يغتنم الشباب قبل أن يذهب ذلك الشباب، واغتنم الصحة قبل أن تذهب الصحة. منها أيضا من أهم علامات صحة القلب أن الإنسان دايما يهتم بتصحيح العمل. بمعنى أنت بتصلي، لكن بتصلي لأنك فهمت بقى وعندك علم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاة صحيحة، ولا أنت بتصلي وخلاص بتتوضي مثلا على سبيل المثال، او بتتوضي اي وضوء وخلاص، ولا بتتوضي كما عشان تتعلمي كيفيه وضوء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقيمي ليلك، هتتعلمي ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قيام الليل، ولا انت بتعملي؟ يعني كل مساله من هذه اهتمامك بتصحيح العمل. واعظم شيء في تصحيح العمل الحرص على الاخلاص، الحرص على الإخلاص في كل شيء. يعني لو إن الإنسان اجتهد في إخلاصه أو في حرصه على الإخلاص في كل عمل لفاز فوزا عظيما. لأن إحنا دلوقتي بنهتم أيضا بالعمل، لكن حرصنا على الإخلاص، يعني ممكن إنسان يعمل العمل لكن لما تيجي تشوفي أعمال كثير من أعمالنا يقع تحتها محمدة أو ثناء أو حب الناس تشوف ذلك أو حب ظهور أو عشان ترضى الناس أو عشان الناس ما تزعلش، حتى لو كان عشان الناس ما تزعلش، لكن المسألة أول هدف تجعليه لعمالك أن تكون هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل. اجعلي عملك خالص لله سبحانه وتعالى. إذا كان العمل لغير الله عز وجل حبط العمل، ودي من أسباب أن يحبط العمل. لذلك هنا نقول فاحرصي على الإخلاص فيه، واحرصي على المتابعة، واحرصي على في العمل على الإحسان فيه، واشهدي بعد كل ذلك لما تعملي عمل اشهدي بعد ذلك أنك مقصرة في ذلك العمل، ولا يكون ذلك إلا لأهل الإحسان. دايما الإنسان اللي عنده إحسان يا جماعة دايما يشعر أن عمله فيه تقصير، لا لأنه دايما بيشعر من نفسه أنه مقصرا في عمله اللي يقدمه لله عز وجل. يعني من كثر سبحان الله حبه لله وإقباله على الله عز وجل يشعر هذا العبد أنه مهما قدم إلا عز وجل هو مقصر في العمل، فبيبقى حزين جدا لأنه كأنه ما عملش شيء. يا ترى يقبل العمل؟ يا ترى قبل العمل؟ وبذلك قيل، ولذلك قيل بالجملة فالقلب الصحيح هو قلب كل همه في الله وكل حبه لله. ولذلك قيل القلب السليم اللي لو حب بيحب في الله، ولو بغض بيبغض في الله. ولذلك قيل هو قلب كل همه، هذا القلب كل همه في الله، كل حبه لله، كل مقاصده لله، كل بدنه في الله عز وجل، كل أعماله لله عز وجل، حتى نومه، حتى نومه بتقولي أنا هنام عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينني دلوقتي عشان أقوم مبكرا لصلاة الفجر وقيام الليل قبل الصلاة، يبقى حتى بدنه أو حتى اللي هي نومه يكون يقظته ويقظته كذلك. حتى حديثه لما تيجي تجلسي مجلسا أو جلستي مجلسا اعرفي هذا المجلس إذا كان هذا المجلس اللي بتتكلم فيه ده أو بتكلم فيه دول أهل الدنيا ولا. لو جلستي مجلسا لم يذكر فيه ربي سبحانه وتعالى أبدا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو أمام مجلس ما صلوش على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعلمي أن ذلك المجلس لم يكن فيه شيئا لإيه؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يقوم هذا العبد كل أفكاره تحوم حول مرضات ربي سبحانه وتعالى، والخلوة به عند الخلطة. بمعنى لو جلستي في خلطة ولقيت الخلطة دي بتبعدك عن الله عز وجل انت ممكن تخلي بنفسك، هتهجري. هتهجري ازاي؟ هتهجري بقلبك، قلبك هيهاجر فين؟ يعني ممكن جدا تبقى قاعده في مجلس والمجلس كله قاعد يتكلم في ايه؟ اكل وشرب ولبس ومش عارفه وزينه واولاد وانت تقولي طب ولا حاجه بس ذكر فيها الله عز وجل ولا اي حديث ولا اي شيء، ابتدي انت هجري بقلبك بذكرك بلسانك. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك الأمر. ونقول ونكون من هاته النفس المطمئنة التي قال فيها ربي سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلما عرض عليه هذا القلب، كلما قيل كلما عرض عليه ربي سبحانه وتعالى له أمر من ربي أو نهي رد قلبه أو نطق لسان حاله ربي لبيك ربي وسعديك. كل ما يسمع أمر من أوامر الله عز وجل يقوم لسان حاله يقوله إيه؟ لبيك ربي وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل. ده القلب السليم اللي يسمع ويقول لبيك ربي إني سامع مطيع ممتثل، ولك فوق ذلك المنة والحمد لله سبحانه وتعالى. وإذا أصابه قدر، قدر وجد في قلبه لسانا ناطقا يقول أنا عبدك وأنا مسكينك وأنا فقيرك وأنا عبدك العاجز الضعيف المسكين وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إلا لو إلا ما صبرتني، إن لم تصبرني ولا حول لي إلا بك، إن لم تحملني إلا تحملني وتقويني، ولا ملجأ لي إلا منك، ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك ربي، ولا انصراف لي عن بابك ولا مذهب لي عنك يا رب العالمين. يقف العبد على باب ربه فيقول ذلك، فينطرح بمجموعه بين يدي ربي سبحانه وتعالى أو بكل بنفسه تامة. ولذلك هنا نقول كل ما مسه من السراء والضراء، مسته إذا مسه السراء مسته ضراء انفتح له بابا جديدا لا يدخل منه. أحيانا الإنسان لما تمسه السراء بينسى أو بتمسه الضراء بينسى، لا، العبد القلب السليم إذا مسته السراء اتفتح له باب الشكر فظل فيه شكر ففتح له باب الشكر، إذا مسته الضراء صبر ففتح له باب واسع اللي هو بإيه؟ الصبر الذي لا ملجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. ولذلك نقول يعلم الشيطان هذا القلب فيكيد للعبد كيدا شديدا حتى يصرف عنه ذلك القلب السليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما يا رب العالمين. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع قبل الماضي أو الأسبوع الماضي عن ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة ومن الظلم ومن الاضطهاد من المشركين حولهم. ولكن سبحان الله يا أحبائي نقول زادت حيرة المشركين ونفذت بهم كل الحيل، يعني عرضوا كل الحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فلم يجدوا. طلعت يا حبيبتي مساقا. فوجدوا بني هاشم هنا، وجدوا إيه بقى؟ وجدوا بني هاشم وبني عبد المطلب مصممين على حب أنهم يحافظوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعملوا إيه بقى؟ قالوا نجتمع مع بعض، مشركين اجتمعوا مع بعض، قالوا اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي اسمه ما في وادي كده هناك، فتحالفوا على أنهم يعملوا إيه؟ قالوا هنتحالف على بني هاشم اللي هم وبني المطلب ألا يناكحوهم، يعني ما تجوزوش من إيه؟ هيبقى في مقاطعة، ولا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يبيعوهم، يعني هيعملوا عليهم إيه؟ حصار يعني، ولا يجالسوهم، هيبتدوا يتجنبوهم، ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم. شوفوا انظروا على ما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. ولذلك قالوا هنعمل ده كله حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم للقتل، قالوا هنعمل فيهم كل ذلك لحد ما يسلمونا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك الأمر، كتبوا كل هذا الأمر صحيفة، وضعوا هذه كتبوا فيها العهود والمواثيق، ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، هيبقى في خصام بينهم وبين بني هاشم، وألا تأخذوا بهم الرأفة أبدا حتى يسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم للقتل. قال ابن القيم يقال كتبها واحد اسمه منصور ابن عكرمة، ويقال نصر بن الحارث، والصحيح أنه أيا كان ذلك الذي كتب هذه الصحيفة سبحان رب العرش العظيم، كتب هذه الصحيفة في مقاطعة المسلمين، الذي علم عن من كتب هذه الصحيفة أنه شلت يده سبحان رب العرش العظيم. وعلقت هذه الصحيفة في جوف الكعبة، كتبوا الصحيفة دي في مقاطعة، وإنهم يقطعوهم ولا يدوهم أكل ولا يدوهم شرب ولا ينكحوهم من أولادهم ولا ولا ولا ولا، وضعوا هذه الصحيفة المكتوبة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، وضعوها في جوف الكعبة، علقت هذه الصحيفة في جوف الكعبة. وانحاز بنو هاشم وبني المطلب كده سبحان الله، قال لك إيه هنا في هذا الأمر، ابتدوا يخرجوا فين بقى؟ حبسوا فيه، خرجوا في الشعب، فضاقت عليهم الدنيا بشدة واشتد عليهم الحصار، حتى قيل ظل ذلك الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قيل سبحان الله ظل ذلك الحصار يمكن سنتين أو ثلاث سنوات، قطعت عنهم الميرة الطعام والشراب والمادة، فلم يكن المشركون يتركوا أي طعام يدخل مكة ولا بيع، لا اشتروا. كل ما يدخل طعام مكة يبتدي المشركين يعملوا إيه؟ يشتروا الطعام علشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من ذلك الطعام شيئا. فبلغ بهم الجهد بالمسلمين وبنبي صلى الله عليه وسلم بوك شديد، فابتدوا يأكلوا إيه؟ شوفوا النبي كان يأكل إيه؟ فلجأوا إلى أكل الأوراق الورق والجلود، حتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نساء ومصابهم يتضورهم يعني من شدة الجوع، ولا يصل إليهم شيء إلا وصل لهم شيء كان يصل سرا. فكانوا لا يخرجون من هذا المكان لشراء الحوائج إلا في شهر إيه؟ الأشهر الحرم. وكانوا يشترون إذا دخلت عير كده دخلت مكة يبتدوا يشتروها من خارج مكة، ولكن أهل مكة كانوا ينزحوا بسرعة ويشتروا منها يزيدوا عليهم في السعر علشان لما يجوا اللي هم النبي يغلوا عليهم السعر، فيبتدوا لو اشتروا يشتروا حاجات إيه قليلة. قيل وأما حكيم بن حزام فكان يحمل قمحا، كانت عمته مين؟ خديجة رضي الله عنها. تعرض له سبحان تعرض له مره ابو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما ابو البختري ومكنه من حمل القمح، فخذ القمح وذهب الى مين؟ الى السيده خديجه رضي الله عنها في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان ابو طالب سبحان الله يخاف مع ذلك، ان ابو طالب ما زال على ايه؟ شركه. كان بيخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يامن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ممكن يجي المشركين وهو في فراش انهم يقتلوه. فكان ابو طالب اذا اخذ الناس مضاجعهم ترويناهم يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتجع على فراشه هو حتى يرى ذلك من اراد اغتياله، يعني يستبدل الفراش ينيم الناس النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه ويتبادل فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلتقوا بالناس ويدعوهم الإسلام، ولكن كان الأمر شديدا جدا عليهم. ماذا حدث في هذه الصحيفة؟ حدثت في الصحيفة لآية عجيبة جدا يا جماعة، سبحان الله، من آيات الله، آية ربي سبحانه وتعالى كتب هذه الصحيفة شلت يده والصحيفة نفسها حصل لها. قيل مر عامان أو ثلاثة أعوام والأمر على كذلك، وفي المحرم سنة 10 من النبوة يعني فك الحصار. كانت قريش في الأمر ده بالنسبة للصحيفة والجوع اللي شافوا المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منهم من راضي بهذه الصحيفة أو هذا الميثاق، ومنهم من إيه ساخط وغير راضي. فكان بعضهم ابتدى بعضهم يقول عايز ينقض هذه الصحيفة اللي هي المكتوبة علشان يبقى إيه اللي هي في البعد اللي هو تعذيب أو هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا وكان القائم بذلك الأمر واحد اسمه هشام ابن عمرو من بني عامر يعني ابن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب، كان دا يروح لهم في الشعب مستخفيا يطلع لهم بالطعام والشراب. فإذا ذهب إلى ذهب فإنه مرة ذهب لواحد اسمه زهير ابن أمية المخزومي، وكانت أمه قيل اسمها عتيكة بنت عبد المطلب، وقال يا زهير أرضيت ما يفعل في هؤلاء المسلمين؟ أنت راضي؟ أنت راضي اللي حاصل فيهم؟ أنت راضي بالعذاب المعذبين؟ أنت راضي بالطعام الذي لا وأنت تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك أخوالك هناك يعني لا تعلم حالهم؟ فقال ويحك ماذا أفعل؟ أخوالي هناك أيوة، لكن ماذا أفعل؟ ماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ قالوا أما والله ما أنت رجل واحد، أنا معك. فقال طيب قد وجدت رجلا، فمن هو؟ قال أنا الرجل. يبقى عارف إن هو كمان إيه معاه وبينصحه كده. فذهب هذا الرجل قال إلى مطعم واحد اسمه مطعم بن عدي، فقعد يذكره برضو بأرحام قريش ولا قالوا نفس الكلام، أرضيت أن يفعل كذا في محمد؟ أرضيت أن يفعل كذا في أقاربك؟ أرضيت بهذا الظلم؟ أرضيت؟ فقال برضو نفس المقولة، قالوا مالي فليس لي أحد، ويحك من ليس ألا رجل واحد، أنا رجل واحد. قال وإن وجدت رجلا ثانيا؟ قالوا من هذا الرجل؟ قالوا أنا. فبقى عندهم دلوقتي إيه؟ ثلاثة. وظلوا على ذلك حتى ابتغوا إيه؟ واحد رابع، فأصبحوا بالنسبة لهم دول كده إيه كده بالشكل ده قوة. ذهب إلى أبي البختري بن هشام وقال نفس الوضع، فبقوا دلوقتي أصبحوا قوة من كم؟ من خمسة. فابتدوا يبقى عندهم قوة إنهم يتكلموا في أمر الصحيفة دي. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، دخلوا فطافوا بالبيت في سبعا، وبعدين بعد كده قالوا وغدا زهير هو كده بيطوف حول البيت، فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبني هاشم هلكة لا يبع لهم طعام ويفعل فيهم كذا وكذا وكذا، انا لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه التي في جوف الكعبه. فابتدى يتكلم من قوه ان هو برده معاه ايه من يشهد له بذلك. فلما ابتدى يتكلم ابتدى المشركين ايه هنكب عليه. فقال الرجل الاخر ابو جهل طبعا هو كان في العداوه الشديده، فقال ابو جهل وكان في ناحيه المسجد: كذبت والله لا تشق. هو اللي مصر على هذا الامر وهذه الصحيفه المعاديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من ابو جهل؟ قال: كذبت ان الناس مش راضيه عن هذه الصحيفه والله لا تشق. فراح التاني بقى رد اللي هو ايه زمع، فقال: والله يا ابو جهل انت الذي تكذب، والله انت الذي كذبت، والله ما رضينا كتابه هذه الصحيفه. فابتدى واحد وابتدى التاني يتكلم وابتدى التالت يتكلم، فوجدوا في ذلك الامر ان في فعلا الناس معترض على الصحيفه التي هي ايه ضد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو طالب وكان جالسا في ناحيه المسجد، جاء لما شاف ايه من الايات. فقال ابو طالب جالس وكان جالسا في ناحيه المسجد، قال: انما جاءهم لان الله قد اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر الصحيفه. ربنا اطلع رسول الله على امر الصحيفه، حصل فيها شيء. ارسل ربي سبحانه وتعالى على الصحيفه الارض زي نادي دان الارض، اكلتها، اكلت الصحيفه الا لفظ الجلاله: باسمك اللهم، او ما كان في اسم الله عز وجل. يعني كل الصحيفه اللي هي الهجر والقطع و و كله اتاكل الا لفظ الجلاله. هم كتبوا نفس الجلاله، ما انا بقول لك هم اللهم قال لك باسمك اللهم. ما هم مؤمنين بالرب، هم مشركين في في الالوهيه. خلي بالك ان هي، خلي بالنا ان احنا دلوقتي المشرك دلوقتي اشد من المشرك زمان، لسبب لان المشركين دول كانوا مشركين في في الالوهيه وليست في الربوبيه. يعني كانوا بيقولوا ايه لو انا سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون ايه؟ الله. يبقى هم بيقولوا الله، يبقى الخلق ومن. لكن هنا هم كانوا بيعبدوا الاصنام، هنا شركهم في عباده الاصنام. فعباده الاصنام وكانوا بيعبدوها ليه؟ كانوا بيقولوا احنا بنعبدها ليقربونا الى الله زلفى، احنا بنعبدها عشان دي قربة الى الله سبحانه وتعالى. انما في حقيقه الامر هم يؤمنوا بان الخالق المدبر الرزاق ومن الرب. ف وما كان من اسم الله فانها لم تاكله الصحيفه، ولذلك هنا سبحان الله. فاخبر عمه، لما جاء عمه قال انا اخبرني محمد صلى الله عليه وسلم بكذا، وذكر لهم ما، فخرج الى قريش واخبرهم ان ابن اخيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فان كان كذبا خلينا بينكم وبينه. لو كان هو صادق كاني هوصله لكم، وان كان صادقا رجعتم عن ايه؟ عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد انصفتنا. قال لهم لو انه فعلا هو كاذب في الامر ده هنشوف الصحيفه، لو فعلا كان حدث ما حدث كده خلاص يبقى الامر ليكم. لو انه فعلا الصحيفه وجدنا الصحيفه كلها ماكوله، اكلتها الارض، بتقرط الارض، ديدان الارض اكلتها، الا هذه الكلمات التي ذكر فيها الله، يبقى هو صادق وانتم الايه؟ كاذبين. لكن شوفوا لما يبقى الانسان ربنا سبحانه وتعالى يجعل على قلبه اكنه. تم نقد الصحيفه، ابتدوا يشوفوا الصحيفه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وجدوا سبحان الله ان فعلا صح صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج المسلمين من الشعب، وراى المشركون ايه عظيمه من ايات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر بها. عشان كده قال ربي وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا ايه اهواءهم. لذلك هنا اعرضوا عن هذه الايه، وما ازدادوا بكل ايات الله سبحانه وتعالى التي انزلت عليه الا كفرا. خرج المسلمون من هذه الامر، او خرج المسلمون من هذه المقاطعه التي قاطع لهم المشركين، وخرجوا من الشعب، وجعل يعمل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله سبحانه وتعالى بعدما رجعوا الى مكه مره ثانيه. قيل وكان في هذا الامر، واما ابو طالب عليه السلام لم يزل يعني يحيط بنقول هو مين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ابو طالب هنا عمه، كان ابو طالب هنا عم جاوز من العمر كم سنه؟ 80 سنه، بقى عمره 80 سنه. لما طبعا خرج من هذا الامر او هذا الحصار الشديد، وهم وضعف، وبعد فتره بسيطه جدا حدث ان هم بيشوفوا بقى سبحان الله، وكانت وفاه اللي هو في ياتي بعد ذلك اللي هو عامل حزن. يعني شوفوا انظروا قيل في ايه. لما اشتكى ابو طالب، يقول ابن اسحاق وغيره، لما اشتكى ابو طالب وبرأ قريش ثقله، قالوا ابو طالب مرض خلاص، مرض الموت. قالت قريش بعضها لبعض ان حمزه وعمر قد اسلم وفشى امرهم في قبائل بالنسبه لامر محمد، فانطلقوا بنا الى ابي طالب فليأخذ على ابن اخيه. وان يعطيه منا قبل ما يموت. تعالوا نقول له هاته لنا قبل ما يموت، لانه لو مات سبحان الله شو بيقولوا ايه، لاننا لو تركناه لحد ما يموت ما نقدرش نعمل فيه حاجه. شايفين كانوا خلقهم شكله ايه؟ لانه يقولون تركوه، اذا لو حدث اننا فعلنا فيه شيء بعد موته لقالوا تركوه حتى اذا مات عم تناولوا، يعتبروا ذلك انفا. يعني شوف كان عندهم ايه، كان عندهم اخلاق، كان عندهم اخلاق يعني. فلما مشوا الى ابو طالب وكلموه، وكان أشرف القوم هم اللي فعلوا ذلك مجموعة يعني، قيل في ذلك 25 رجل تقريبا، قالوا يا أبا طالب إنك منا، أنت علمت إن من، وقد حضرك ما ترى، يعني قالوا أنت دلوقتي في سكرات الموت يعني، وتخوفنا عليك، إحنا خايفين عليك يعني، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعوا لنا اتركونا يعني، وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه. هم المرة دي بقى مش إيه بيقولوا سلمونا، بيقولوا يكف عنا ويكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. ابتدوا هنا ايه، يبتدوا يبقى فيه نوع فبعث ابو طالب فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن اخي هؤلاء اشراف القوم جاءوا لكي ايه يتفاوضوا معك ويعرضوا عليك كذا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم ان اعطيتكم كلمه تكلمتم بها، واذا تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم، انا اقول لكم كلمه. لو قلتوا الكلمه دي هم بقى افتكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى ايه يصطلح يوافق معهم. ف هنا لفظ أنه قال مخاطبا لأبي بكر إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين بها العرب ويملكوا بها العجم. أي عمي، أي الكلمة دي في لفظ آخر، أي عمي يعني بيكلم عمي. فقال ما الكلمة، ما هذه الكلمة؟ فقال أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بالعرب ويملكون بها العجم، كلمة واحدة تعطوهم يملكوا بها العرب. فلما قال وما هذه الكلمة، قال يقولون لا إله إلا الله. يعني فضل يقول لهم مقالة جميلة جدا لعمه إنهم يقولون. وكان الناس القوم واقفين لهم أشراف المشركين فصفقوا بأيديهم، تعرفين عشان كده التصفيق ده أمر، فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل آلهة إلها واحدة، إن أمرك العجيب. هم عايزين الآلهة تبقى آلهة إلها كتير عشان يقربوها إلى إيه الله زفر. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيء، فانطلقوا وامضوا على دين أبائكم حتى يحكم الله بيننا وبينه. هم مازالوا على إيه؟ مازالوا على الشكر، على الكفر يعني. فأنزل ربي سبحانه وتعالى سورة صاد والقرآن ذي الذكر. في هذه الآيات يقول ربي بل الذين كفروا في عزة وشقاء، ما أخذهم على الشرك إلا عزتهم بدين إيه؟ أبائهم. النقطة اللي هي أو التي تري ذلك يأتي عام الحزن، عام شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي ذلك العام عام الحزن لأنه فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، نفس العام، عمه وزوجته، ولذلك سموا المسلمين ذلك العام هو عام الحزن. اشتد المرض بأبو طالب، وكانت وفاته قيل في رجب سنة 10 من النبوة، وقيل توفى في رمضان قبل وفاة خديجة عليها يعني رضي الله عنها، قيل بثلاثة أيام، وقت بسيط جدا قام. وفي الصحيح أن أبو طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى النبي يدعو أبو طالب إلى في آخر لحظة أن يدخل في دين الله، فيقول له أي عم، أي عم قل لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. لكن شوفي بقى اللي هي العصبية الجاهلية، كلمة أحج لك بي عند الله، لما تقول لا إله الله أنا أقول له يا ربي أنهى قبل موته. هنا واقف أبو جهل، هنا يقف أبو جهل وعبد الله بن أبي ابن إيه ابن أبي أمية، يقول يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة آبائك؟ فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمه به على ملة عبد المطلب، نسأل الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين إيه ولو كانوا أولي قربى من بعد ما إيه تبينوا أنهم أصحاب الجحيم كما قال ربي. ونزلت قول ربي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه من يشاء. كان أحب الناس له في هذا الوقت مين؟ طبعا عم. ولذلك نعم الأذان خلاص. طيب نقول الأذان خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك. الله أكبر الله أكبر.